حي على الصلاة، أقول لأبنائي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي الأساس في الدين الإسلامي. لما إن كانت الصلاة عمود الدين وسنامه، ولكونها تشكل محورا أساسيا في عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاءت فكرة زملائي في فرع منطقة القصيم بإخراج عمل مرئي يتحدث عن الصلاة بعنوان إنها الحياة. يا أخي تكفى لآخر الشهر بس، حسابي ما فيه إلا 50. الصلاة هي راحة نفسية كبيرة بالنسبة لي أنا حقيقة. الصلاة تنظم وقتي، الصلاة تجعلني واثقا من تعاملي في هذه الحياة، لها كبير الأثر في راحتي النفسية وفي تعاملي مع الآخرين وفي انضباطي في وقتي وترتيب الأوقات، والتعود دائما على الالتزام بالمواعيد حتى في الحياة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله. تأثير الصلاة علي أنا كسعد الحارثي، أتكلم عنك على الإنسان يعني بداية من الدراسة والتعليم، يمر الواحد بعض الأحيان في الامتحانات، في الامتحانات أنا لاحظ كنت زمان وأنا صغير إليه تدرجت وخلص دراسة الجامعية، أنه لما تقرب فترة الاختبارات تلقى الناس يعني يقربون من الله أكثر ويصلون ينضبطون صلاتهم. علينا إحنا أنه نتذكر دائما أنه دائما الصلاة مهمة بالنسبة لنا. أنا بالنسبة لي كانت منظمة للوقت، كانت بالنسبة لي دائما حتى لما أكون في مشكلة، في أي مشكلة أو شيء زي كذا بعد الصلاة أحس بطمأنينة وراحة، بعد ما أخرج من المسجد بعد ما أخلص صلاتي ألقى أموري متيسرة وسهلة بالنسبة لي. حتى في المجال الرياضي، الجانب الرياضي كان لها تأثير كبير بالنسبة لي، يعني من خلال المعسكرات، من خلال تواجدي في المنزل، يعني دائما الصلاة كانت بالنسبة لي تنظم الوقت، تسهل أموري، دائما حتى يكون شاغل ذهني شيء أو مشكلة أو أي حاجة أتجه لله سبحانه وتعالى في صلاتي بدعائي له ألقى كل شيء متيسر. بعدين عرفت أن الصلاة هي الدعاء، بدأت أفهم ما معنى الصلاة أصلا، وبدأت أعرف أن أهم ركن فيها هو السجود، فبدأت أقترب من السجود وأقترب، وجدت نفسي أقرب إلى الله أكثر. ومنذ أن عرفت هذا الأمر وأنا لا أنفك من اللجوء إليه، فكثيرا ما أتضرع إلى الله أن يفتح لي وأن يعلمني ويفهمني ويسددني، فكثيرا ما كنت في السجود أضرع إلى الله وأتبرأ من حولي وقوتي وألوذ بحول الله وقوته. وكلما أظهرت ذلي وخضوعي واستسلامي أدركت لحظتها أن الله سوف يستجيب لي. والله ما أهمني أمر ولا أحزنني شيء إلا وقد زال، فقط حينما أسجد وأقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بعض الأحيان تمر علي فترات كلاعب رياضي أو أي زملاء، يعني تلقى أنه أجد أنه غير متواجد في عملي أو داخل الملعب متشتت ذهني، أركز وأرجع حتى أركز على مو بالصلاة فقط النوافل، فأجد نفسي الحمد لله يعني من مباراة لمباراة أفضل وأحسن، أجد نفسي متواجد وأجد نفسي حتى سبحان الله يعني أنه الله إذا حب عبد أحبب في خلقه، تلقى برضو حتى الناس تتقبلك وتحبك، ما تدري وش السبب، يعني لا أنت بالملك الجمال العالم ولا أنت بأفضل لاعب في العالم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني حبك من عملك ومن صلاتك ومن دعائك له، فسهل لك أمورك داخل أرض الملعب وسهل لك أمورك خارج أرض الملعب حتى في حياتك الاجتماعية. Thank you. الله الله. الصلاة هي هذا العبق الذي أعيش فيه في هذه الحياة. إن لم يكن لك صلاة في حياتك تتصل بها بينك وبين خالقك فلا حياة لك. إن الحديث عن الصلاة حديث طويل، وإن قيل إنه مكرور فما أحوجنا إلى الحديث عنه ولو كان مكرورا. ودعني أنتقل أنا وإياك إلى تلك الغرفة التي ضمت أشرف جدث مر على وجه هذه الأرض. إنها غرفة عائشة رضي الله عنها التي عاشت آخر حياة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يوصيني ويوصيك بها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وليس هذا فحسب، بل ويغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق، وفي كل مرة أول ما تتحرك شفتاه بهذه الكلمة: أصلى الناس أصلى الناس. ثم لا تطيب نفسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حينما وجد خفة من جسده حتى خرج بين اثنين من أهل بيته، علي والعباس، من أجل أن يطمئن على صفوف أصحابه في هذه الفريضة العظيمة. إن هذا التأثر والتأثير لهذه الفريضة لم يكن فقط متعلقا به صلى الله عليه وسلم، بل انتقل إلى أصحابه رضي الله عنهم. فهذا الفاروق يعيش مشهدا مقاربا لهذا المشهد، يطعن رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر فيغمى عليه من شدة وطأة الطعنة، فلما أفاق نطق بنفس الكلمة: أصلى الناس. يا له من توافق عجيب. إن الإنسان في هذه اللحظات لا يمكن أن يمثل ولا يخرج من قلبه إلا ما امتلأ به. وهذا شيخ آخر أمضى سنين طويلة يرفع صوت الحق، تأتيه المنية وهو يؤذن لصلاة الفجر. يا لها من ميتة حسنة. إحدى الأخوات أعرف زوجها من أصدقائي فجعت في لحظة واحدة بوفاة أمها وأبيها وأخيها وأختها، فلم تجد سلوة لها إلا في هذه الصلاة. تذكرت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، لأنها هي الملجأ لمن كان خائفا، هي الأمان لمن كان خائفا، هي المستراح لمن كان قلقا، إنها الحياة.